عمل ولا جزاء، وغدا جزاء ولا عمل. فهذه الحياة هي ميدان للعمل والتقرب إلى الله بالصالحات. وإذا مات الإنسان وفارقت روحه جسده انقطع عمله إلا من هذه الخصال الثلاث التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مما يجري على العبد في قبره وبعد موته، هذه الخصال الثلاث التي تسبب فيها. والخصلة الأولى أو النوع الأول من هذه الأعمال الصدقة الجارية. قال المصنف: أي المستمر نفعها، ثم مثل لها بالوقف في العقارات التي ينتفع بمغلها أو الأواني التي ينتفع باستعمالها، هذا من باب التمثيل. وإلا فكل ما أوقف من المزارع والأراضي والعقارات وحفر الآبار وطباعة الكتب وسائر الأوقاف التي توقف على عمل الخير، سواء بني بها هذه المباني أو شيدت المساجد أو حفرت الآبار أو جعلت هناك عقارات يكون ريعها للوقف وللإنفاق في وجوه الخير، فهذه هي الصدقة الجارية. ومن ذلك طباعة الكتب والمصاحف وسائر ما ينتفع به في الدين والدنيا. وهذه الأوقاف أجرها يجري على صاحبها بعد موته، لأنها داخلة في الصدقات الجارية التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. وذكر المصنف أنه من شرط الوقف أن يكون في أعمال البر وفي القرب، والمقصود بذلك الوقف الخيري. وأما الأوقاف الأخرى التي توقف يعني على الأولاد أو على القرابات مما يراد به الحرص على مصالحهم، فلا شك أنه إذا صاحب هذا نية صالحة من الإنفاق على الأولاد وحفظ حقوقهم أو صلة الرحم، فهي داخلة في أعمال البر. وإذا كان المقصود بها هو الحرص على دنياهم، فإن هذا مما يتعلق بالحرص على الدنيا، وإن لم تصحبه نية صادقة فإنه قد يكون مباحا وقد يكون مكروها وقد يكون محرما أحيانا بحسب ما يصحب هذا من المقاصد. فإن بعض الناس يوقف أمواله من أجل أن يحرم بعض الورثة من التصرف أو بعض الأمور، ولهذا الوقف له أحكام كثيرة ينبغي أن تراعى المقاصد والنيات في الوقف. أما الوقف الخيري الذي يراد به الأجر والثواب من الله، فهو أن يكون في المصالح التي ينتفع بها للمسلمين، سواء من القرابات أو من غيرهم. نعم. المصنف رحمه الله: الثاني العلم، العلم الذي ينتفع به من بعده، كالعلم الذي علمه الطلبة المستعدين للعلم، والعلم الذي نشره بين الناس، والكتب التي صنفها في أصناف العلوم النافعة، وهكذا كل ما تسلسل الانتفاع بتعليمه مباشرة أو كتابة فإن أجره جار عليه. فكم من علماء هداة لهم مئات من السنين وكتبهم مستعملة، وتلاميذهم قد تسلسل خيرهم، وذلك فضل الله. نعم. النوع الثاني مما يجري على العبد بعد موته أجره العلم النافع الذي ينتفع به. وهذا العلم النافع هو ما تعلق بالعلوم الشرعية، وكل العلم الشرعي كله نافع، أو ما تعلق بالعلوم الدنيوية التي ينتفع الناس بها في دنياهم ولهم انتفاع في مصالحهم. لكن إذا أطلق العلم وترتب عليه الثواب وترتب عليه الأجر عند الله عز وجل، فيقصد به العلم الشرعي. وأما العلم الدنيوي فإن الإنسان يؤجر عليه بحسب قصده وبحسب نيته. فالمقصود العلم النافع الذي ينتفع به هو مما يؤجر عليه العبد بعد موته، كالعلم الذي علمه للطلبة أو أودعه في الكتب أو وجد الآن في الوسائل، فإن الوسائل اليوم انتشرت في حفظ العلم، منها ما هو مسجل ومنها ما هو مكتوب ومنها ما هو مدون يعني في كراريس الطلبة، ومنها ما هو مدون بقلم المؤلف، فيسر الله حفظ العلم. حتى إن الصوت اليوم يبقى، قديما كان العلماء يدونون علمهم في الكتب، فلم نسمع أصواتهم ولم نسمع دروسهم، ولكن بقيت كتبهم. وأما اليوم فيسر الله هذه الوسائل، حتى إن الناس يسمعون صوت العالم بعد موته بسنين، ويبقى الصوت ويبقى الكتاب ويبقى هذا الدرس يسمع في كل وقت وينتفع به في كل وقت، وهذا من فضل الله عز وجل على هذه الأمة. فاليوم تيسر الخير والشر، والعاقل ينتفع بهذه الوسائل في نفع نفسه بعد موته، بأن يجعل له بعد موته ما ينتفع به مما هو مدون في الكتب، وما هو مسجل في الأشرطة، وما هو مبثوث بين المسلمين من العلم النافع الذي يعمل به الناس. فإن الرجل يعمل بالعمل الصالح لربما 60-70 سنة، فيقال له: من أين علمت هذا؟ قال: سمعت الشيخ الفلاني يحدث بذلك فعملت به. فهذا من العلم النافع الذي يبقى يتوارثه المسلمون والصالحون، كل يعمل ومرجع علم عملهم هو إلى علم ذلك الرجل الذي علمهم وبين لهم السنة، وامتثلوا هذه السنة بعلمه الذي علمه إياهم، فهذا من أنفع ما يكون. ولهذا ذكر المصنف أن كلما تسلسل الانتفاع به من تعليم الناس مباشرة أو عن طريق الكتابة أو عن طريق التلاميذ أو كذلك عن طريق هذه الأشرطة المسجلة بأصوات العلماء، كل هذا من الانتفاع بالعلم، وهذا من أنفع ما يكون، لأن نفعه عظيم، ونفعه للناس في دينهم، وبه يدخل الناس الجنة ويتجنبون الشبه والبدع والمعاصي، فهذا من أنفع ما يكون. وكل ما تسلسل من هذا العلم مثل التلميذ يتلقى عن الشيخ ويعلم، وهؤلاء الذين تعلموا عن التلميذ أجرهم للمعلم الذي علم شيخهم، وهكذا يتوارث العلماء هذا العلم إلى أن يأذن الله عز وجل بانقضاء هذه الحياة الدنيا، ويبقى علم العلماء يعني في الأمة. وذكر المصنف عبرة حقيقة للناس، قال: فكم من علماء هداة لهم مئات من السنين وكتبهم مستعملة، وتلاميذهم قد تسلسل خيرهم، وذلك فضل الله. علماء ماتوا ومضى على موتهم مئات السنين، لربما مضى على بعض هؤلاء ما يزيد عن 1000 سنة، وما زال الناس يترحمون عليهم: هذا كتاب فلان رحمه الله، حدث فلان، قال فلان، روى فلان، الصحابة الذين رووا الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كلما قيل روى أبو هريرة، روت عائشة، روى ابن عمر، روى أبو بكر، عمر، عثمان، علي، يقال رضي الله عنهم ويدعى لهم. وكم من عمل بحديث رواه صحابي انفرد بروايته كالأحاديث المشهورة مثل حديث النعمان ابن بشير، ويجري هذا الأجر يعني لهذا الراوي الذي روى هذا الحديث، ومن أخرج هذا الحديث، ومن أودعه في مصنفه، إلى أن يأذن الله عز وجل بانقضاء هذه الحياة، وهذا الخير يتوارث بين العلماء، وأجره لمن بلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا خير عظيم. وهذه من العبر التي فيها عبر ومواعظ للناس، أن الإنسان يموت ويبقى حيا في الناس، ومن الناس من هو ميت وهو حي، ميت لا أثر له في الأمة وهو حي يمشي على الأرض، ومن الناس من أودع في قبره وأثره باق في الأمة ينتفع بعلمهم. ومن هؤلاء الذين نفع الله بعلمهم هذا المصنف الإمام السعدي رحمه الله فقد صنف الكثير من الكتب ونفع الله بعلمه، ولا يزال الناس ينتفعون بهذه الدروس ونحن نقرأ يعني هذا الكتاب، ويعني في كل يوم نأخذ حديثا ونتفقه فيه من قبل رمضان، وأمضينا رمضان كله في قراءة هذا الكتاب، وأجر هذا لهذا العالم الذي صنف هذا الكتاب ونفع هذه الأمة ونفع نفسه. فهذه عبرة لطلاب العلم أن يقضوا أوقاتهم وأن يتركوا لهم بعد موتهم ما يكون من هذا القبيل من العلم النافع الذي ينتفع به. نعم. قال المصنف رحمه الله: الثالث الولد الصالح، ولد صلب أو ولد ابن أو بنت، ذكر أو أنثى، ينتفع والده بصلاحه ودعائه، وهو في كل وقت يدعو لوالديه بالمغفرة والرحمة ورفع الدرجات وحصول المثوبات. نعم، الصنف الثالث هو الولد الصالح، ونبه المصنف على أن المقصود بالولد الصالح سواء كان ولد الصلب أو ما نزل من أولاد الأولاد وأولاد البنات وما تسلسل منهم. ولهذا الآن تجد بعض الناس يستغفر لآبائه ولربما مضى على موتهم مئات السنين ويقول اللهم اغفر لآبائي، فيدخل في هذا العموم آباءه إلى آدم. فالولد الصالح هو الذي يدعو لآبائه ويكثر من الدعاء لهم، وهذا نفعه لأبيه الذي كان سببا في وجوده والذي علمه والذي أثر في صلاحه. وهذا أيضا فيه الترغيب في الذرية وتربية الذرية على الصلاح وعلى الاستقامة، فإن أجر ذلك يجري على الوالد بعد موته بهذه الذرية الصالحة. ولربما مات الرجل ويبقى من يستغفر لهم في الأمة من مئات الرجال من أبنائه وما تناسل منهم، وكلهم يستغفرون له ويدعون له. فهذا مما يدل على عظم نفع الولد الصالح وعلى الترغيب في الذرية الصالحة، وأن هذا من أكبر مقاصد الزواج التي يسعى إليها المؤمن، أن تكون له ذرية صالحة تنفعه بعد موته ويدعون له، ويكون له أثرا طيبا في الأمة بنفعهم للناس، وهو في قبره ينتفع بعملهم وبدعائهم لأنه متسبب في وجودهم وفي تربيتهم. قول النبي صلى الله عليه وسلم أو ولد صالح يدعو له، هذا فيه أيضا أن الدعاء لا يكون إلا من الولد الصالح، وفيه تنبيه إلى أن من حق الوالد على ولده أن يدعو له، وأن من علامات الصلاح الدعاء للوالدين. ولهذا لم يقل ولد يدعو، وإنما وصفه بأنه صالح، فدل على أن الدعاء لا يكون إلا من الولد الصالح، وأنه هو الذي يدعو لأبيه وهو الذي يكثر من الدعاء لوالديه. والمقصود بالولد هو كما ذكر المصنف هو ابن الصلب أو ما تناسل من الذرية. والدعاء للوالد، وليس المقصود الوالد هو الأب، بل الوالد يشمل الأب والأم كما جاء في الحديث: الوالد أوسط أبواب الجنة. فهذا يشمل الوالدين الأبوين، الأب والأم. فوصفه بأنه صالح ويدعو له، هذا دليل على أن الدعاء ملازم للصلاح، وأن الصلاح ملازم للدعاء للوالدين. نعم. وهذه المذكورة في هذا الحديث هي مضمون قوله تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. فما قدموا هو ما باشروه من الأعمال الحسنة أو السيئة، وآثارهم ما ترتب على أعمالهم مما عمله غيرهم أو انتفع به غيرهم. وجميع ما يصل إلى العبد من آثار عمله ثلاثة: أمور عمل بها الغير بسببه وبدعايته وتوجيهه، وأمور انتفع بها الغير أي نفع كان على حسب ذلك النفع، وأمور عملها الغير وأهداها إليه، أو صدقة تصدق بها عنه أو دعا له، سواء من أولاده الحسيين أو من أولاده الروحيين الذين تخرجوا بتعليمه وهدايته وإرشاده، أو من أقاربه وأصحابه المحبين، أو من عموم المسلمين بحسب مقاماته في الدين، وبحسب ما أوصل إلى العباد من الخير أو تسبب به، وبحسب ما جعل الله له في قلوب العباد من الود الذي لا بد أن تترتب عليه آثاره الكثيرة، التي منها دعاؤهم واستغفارهم له، وكلها تدخل في هذا الحديث الشريف. وقد يجتمع للعبد في شيء واحد عدة منافع، كالولد الصالح العالم الذي سعى أبوه في تعليمه، وكالكتب التي يقفها أو يهبها لمن ينتفع بها، والله أعلم. ويستدل بهذا الحديث على الترغيب في التزوج، الذي من ثمراته حصول الأولاد الصالحين وغيرها من المصالح، كصلاح الزوجة وتعليمها ما تنتفع به وتنفع غيرها. ثم نبه المصنف رحمه الله أن هذا الحديث هو مضمون قول الله تبارك وتعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. ففي هذه الآية أخبر الله عز وجل أنه هو الذي يحيي الموتى، وهو الذي يوجد هذه المخلوقات بعد موتها وبعد عدمها، وقوله ونكتب ما قدموا وآثارهم، نكتب بمعنى نحصي، وذلك أمر الله عز وجل الملائكة والكرام الكاتبين بكتابة أعمال العباد، ما قدموا قال المصنف في حياتهم، أي ما باشروه من الأعمال الحسنة أو السيئة، وآثارهم ما كان بعد موتهم، والأثر هو العلامة الدالة على وجود الشيء، كما يقال البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير. فآثار الرجل من الأعمال الصالحة هو ما يبقى بعد موته من هذه الأمور التي تكون من أثر عمله، كالعلم النافع والولد الصالح والصدقة الجارية، وكذلك الأصدقاء والأصحاب الذين يدعون له بعد موته، والأقارب وما يكون بينه وبين إخوانه المسلمين والمؤمنين من مودة ومحبة يدعون له بعد موته. قال: وجميع ما يصل إلى العبد من أثار عمله ثلاثة: أمور عمل بها الغير بسببه وبدعايته وتوجيهه، وهذا فيه إشارة إلى العلم النافع الذي بثه وعمل الناس بسبب دعوته إليه وبسبب توجيهه إليه، وأمور انتفع بها الغير أي نفع كان على حسب ذلك النفع، وهذا مثل الصدقة الجارية، مثل حفر الآبار، بناء المساجد والأوقاف التي ينتفع الناس بها. قال: وأمور عملها الغير وأهداها إليه، أو صدقة تصدق بها عنه أو دعا له، وهذا فيه إشارة إلى الولد الصالح وإلى غيره من عموم من يهدي ثواب عمله، أو يتصدق عن الغير، أو يحج ويعتمر عن الغير، أو يدعو له، فإن هذا من أيضا الأمور التي ينتفع بها الميت بعد موته. وجملة الأشياء التي ينتفع بها الميت من غير عمله، من عمل غيره، ثلاثة أمور: الصدقة والدعاء والحج والعمرة، هذه الأشياء هي التي ينتفع بها. وأما بقية الأمور، الصلاة، فإنه لا ينتفع بها إلا صاحبها، فلا يجوز أن يصلي عن الغير، لا عن أب ولا عن أم ولا عن أحد من المسلمين، ولا أن يقرأ القرآن ويقول هذه الختمة ثوابها لفلان، ولا أن يذكر الله ويقول ثواب هذا الذكر لفلان، وإنما الذي يصل الصدقة والدعاء والحج والعمرة، فهذه تصل بإذن الله إذا حج الرجل عن الغير أو اعتمر أو تصدق أو دعا له، وهذه هي التي دلت عليها الأدلة، وهي مستثناة من قول الله تبارك وتعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فالأصل أنه ليس للإنسان إلا ما سعى، لكن دلت الأدلة على أنه قد ينتفع بسعي غيره بحسب ما دل عليه الدليل، وما لم يدل عليه الدليل بقي على عموم عدم الانتفاع به كما دلت عليه الآية. هنا نبه المصنف إلى ما هو أوسع من فهم الناس للولد الصالح، قال سواء من أولاده الحسيين أو من أولاده الروحيين، يشير إلى أن الإنسان قد يترك من الناس من يدعو له، سواء من أولاده الذين هم من صلبه أو من أولاده الذين قام على تربيتهم ووجههم كالمدرسين والمربين والدعاة والعلماء الذين يربون الناس ويعلمون الناس، وكأنه يربي أبناءه وكأنه يعلم أبناءه، فهؤلاء أولاد له بحسب التربية وبحسب النفع. وبعض الناس قد ينتفع من العالم أو من طالب العلم ما لم ينتفع من أبيه، لأن الأب قد لا يكون متعلما فيكون انتفاع الرجل بأحد العلماء أعظم من انتفاعه بأبيه، ثم يكون هذا من حق العالم على هذا المتعلم أن يدعو له، ويكون كالابن الذي يدعو لأبيه، هذا يدعو لهذا الشيخ الذي انتفع به وانتفع بعلمه، وكذلك الأقارب والأصحاب، وكذلك من أحبه في الله أو من أعانه، فإنه لا يزال الخير بين المسلمين ولا يزال الوفاء في المسلمين، منهم من يدعو لبعض الأموات ليس بينه وبينه نسب ولا قرابة ولكن محبة في الله أو لما بينهما من التعاون على الخير أو بعض الأسباب الأخرى التي تكون سببا لدعائه له وللاجتهاد بعد موته في أن ينفعه في ما دام أنه في هذه الحياة ينفع ذلك الميت. والجزاء من جنس العمل، فمن نفع المسلمين بعد موتهم هيأ الله له من ينفعه بعد موته، ومن يدعو له كما يدعو للمسلمين ويتصدق عن كما يتصدق عن المسلمين. ثم نبه المصنف أنه قد يجتمع للعبد في شيء واحد عدة منافع، كالولد الصالح العالم، فهو يدعو لأبيه وهو عالم، فهذا الرجل الذي تسبب في وجود هذا الولد وله أثر في علمه وله أثر في صلاحه، فهو يجمع بين العلم والعمل، فكالذي ترك العلم النافع والولد الصالح. وكذلك الكتب التي يقفها أو يهبها فهي من العلم النافع الذي أوقفه على المسلمين، إما بأن يجعل بعض أنواع العقارات يقول هذا وقف على نشر كتبي أو على طباعة الكتب النافعة، فإن هذا من العلم النافع، وهو أيضا من الأوقاف التي ينتفع الناس بها في الخير. ومما ينبه إليه في هذا الباب هو عناية كثير من المسلمين بحفر الأبار وبناء المساجد، ولكن هناك غفلة عن هذا الباب العظيم من أبواب الخير وهو طباعة الكتب ونشر العلم، فإن بعض التجار يسهم إسهاما عظيما في بناء المساجد وفي حفر الآبار، ولكن يغفل عن طباعة الكتب وعن نشر العلم. والتاجر قد يكون ممن يسعى في نشر العلم وهو ليس بعالم عن طريق طباعة هذه الكتب، وخاصة أن الله يسر في هذه الأزمنة طباعة الكتب، يأخذ مثلا التاجر كتابا ويطبع منه مثلا 10,000 نسخة، لا يدري الإنسان ما يبلغ أجر هذه 10,000 نسخة عندما تنتشر في المسلمين وينتفع الناس بها كم أجرها لهذا العالم. ومن العبر في هذا أن كنا مرة في زيارة في للصين قبل أكثر من 15 سنة، ووجدنا الدعوة السلفية منتشرة في بعض المناطق، فلما سألنا عن سبب انتشارها قالوا هذا أحد الحجاج حج وقابل الشيخ أحد أئمة الحرم وهو الشيخ أبو السمح، فأهدى له كتابا من كتبه مختصرا وفيه قطعة من منظومة له، فيقولون هذا الرجل جاء وأخذ يقرأ هذا الكتاب في الناس ويعلمهم العقيدة والتوحيد، وانتشرت الدعوة عن طريق هذا الرجل، وهذا الرجل إنما عرف هذه العقيدة عن طريق هذا الكتاب الذي أهدي إليه. فقد تنتشر السنة في بلد بسبب كتاب واحد، وهذه من العبر. أيضا ذكر لنا في الزيارة الأخيرة لأندونيسيا أن رجلا جاء إلى هذه البلاد وأخذ كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب، وكان شبيه بالعوام، ليس عنده علم لكنه يجيد القراءة، فأخذ يدرس هذا الكتاب يقرأه على الناس، ثم وجد لذة التعليم فقام بفتح معهد للتدريس، ثم بعد ذلك فتح المعهد الثاني، وما توفي هذا الرجل إلا وله معهدان يدرس فيهما العلم. ثم بعد ذلك جعل الله من أبنائه من يسلك طريقه، فأصبحوا يفتحون المعاهد، ومن المعاهد الكبيرة التي أقمنا فيها الدورة معهد الإمام البخاري، وهو لأحد أبناء هذا الرجل، وعدد طلاب هذا المعهد أكثر من 1200 طالب، وعدد المدرسين أكثر من 200 مدرس. انظروا إلى هذا الخير كيف يبارك الله عز وجل فيه بسبب كتاب واحد قرأه هذا الرجل ونشر الدعوة، ثم جعل الله أبناءه على طريقه، فيرجى إن شاء الله لهذا الرجل هذا الأجر العظيم، ولمن أعطى إليه هذا الكتاب، ولمؤلف هذا الكتاب وهو الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هذا الأجر العظيم. فاليوم بعض الناس ليس لديه علم ولكن لديه مال يستطيع أن يطبع هذه الكتب وأن يسعى في نشرها، وتصل إلى بلدان وإلى أماكن لا يصلها العلماء، وهذا ما رأيناه، أن الإنسان قد يذهب إلى بلد ويجد كتابه قد سبقه إليه، وقد يموت ولم يبلغ بعض البلدان التي وصلت إليها كتبه. فهذا من الخير العظيم الذي يرغب فيه، وأن يسهم المسلمون وأهل الجده والأموال في طباعة هذه الكتب، المسلمون يكمل بعضهم بعضا، فهناك من أهل العلم من لديه قدرة على التأليف لكن ليس لديه قدرة على النشر، فإذا هيأ الله لهذا الكتاب من التجار أخرج هذا الكتاب الذي كان في مكتبة ذلك المؤلف، ولربما مات المؤلف ولم ينتشر هذا الكتاب، فإذا قام هذا الرجل صاحب المال بنشر هذا الكتاب كان شريكا للمؤلف في نشر هذا الكتاب. ولهذا أدرك بعض السلف أهمية هذا الأمر، فكانوا ينسخون الكتب بأيديهم، كيف وصلت لنا نسخ البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه وكتب الحديث؟ كان الرجال ينسخونها بأقلامهم وبأيديهم، والمحابر ما كانت هناك أقلام مثل الأقلام الموجودة، كانت محبرة فيها حبر، ويأخذ هذه الأقلام التي يبرونها ويغمسها في هذا الحبر ويكتب بها، ثم يعود لغمسها مرة ثانية، كم يكتب يعني صفحة واحدة لربما مضى فيها ما يقرب من ساعة حتى يكتب، ومع هذا بذلوا أوقاتهم في كتابة هذه الكتب وفي تدوينها حتى بلغتنا. أما اليوم الإنسان يستطيع بمبلغ يسير أن يطبع 1000 نسخة من بعض الكتب توزع على الناس وينتفع الناس بها. كذلك ذكر المصنف أن هذا الحديث يستدل به على الترغيب في التزوج وفي الذرية الصالحة، وهذه من أعظم مقاصد الزواج التي ينبغي أن يسعى إليها المسلم، وأن يكون همه من الزواج ليس هو قضاء الوطر فقط، وإنما هو وجود هذه الذرية، ثم إذا جاءت هذه الذرية لا يكون الهم هو يعني تعدد الذرية والنسل بقدر ما يعنى بتوجيههم وتربيتهم وتعليمهم حتى يكونوا صالحين، فإن العبرة ليست بكثرة النسل والذرية وإنما بصلاحها. فانظر إلى هؤلاء العلماء الكبار، يعني رجل بألف رجل، يعني من يعني تسبب في ميلاد رجل عالم من علماء الأمة كالصحابة رضي الله عنهم وكالتابعين وأئمة التابعين والأئمة الأربعة والعلماء مثل ابن تيمية، يعني بعض الناس يتمنى يعني أن يكون له ولد يعني مثل هذا الرجل ولا يكون له 100 ولد. فبعض الناس فيه خير وبركة ينفع الله عز وجل به، وأجره بعد ذلك لأبيه الذي تسبب في وجوده وفي تعليمه. نعود بعد ذلك للتعليق على الحديث بحسب ما سرنا عليه. أولا، هذا الحديث العظيم هو أصل في الأعمال الصالحة، وأنها تنقسم إلى قسمين: أعمال منقطعة تكون في هذه الحياة، وأعمال تجري على صاحبها بعد موته. وهذا هو مفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث. ففي قوله إذا مات العبد انقطع عمله هذا دليل على أن العمل إنما يكون في هذه الحياة الدنيا وأنه ينقطع بموت الإنسان. وفي هذا عبرة أن هذه الحياة هي ميدان العمل وأن عمر الإنسان الحقيقي ما عمل فيه، فإذا مضى هذا العمر وانقضت هذه الحياة ليس له من عمره إلا ما عمل، وإلا فهذه الساعات وهذه الأيام وهذه السنين التي يمضيها الإنسان لربما كانت حجة عليه يوم القيامة. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فهذا الفراغ إذا مضى ولم يعمل الإنسان فيه فهو مغبون يوم القيامة، يوم التغابن، يغبن في هذا الوقت الذي ضاع في غير طاعة الله. فكيف إذا أضاع هذا في معصية الله؟ فالغبن أشد، لأن هذه الحياة إنما خلقنا الله لعبادته، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما قال ليلعبون، ما قال ليلهون، ما قال ليتنافسوا في الدنيا، ما قال لقضاء الوطر والشهوات، وإنما خلقنا للعبادة. فيجب أن تستغرق هذه الحياة كلها في عبادة الله، ما بين تعلم وعمل وما بين راحة ونوم يستعد ويستعين بها على طاعة الله في اليوم الثاني، يحتسب نومه كما يحتسب قومته ويحتسب أكله وشربه في طاعة الله عز وجل. فهذا العبد الذي استغرق وقته في طاعة الله تبارك وتعالى ولم يضيع من وقته شيئا، فهذا هو العمر الحقيقي. ولهذا بعض الناس ليس له من عمره إلا ما أمضى من الساعات في طاعة الله. كم يمضي الإنسان في 24 ساعة من يومه وهو يوم وليلة؟ انظر ما الذي قضيت في طاعة الله تبارك وتعالى، كم يكون لك من هذه الساعات، يعني ساعتين ثلاث أربع أكثر أقل، هذا هو عمر الإنسان الحقيقي. ثم في الشهر ليس له إلا ما قدم في كل يوم، وهكذا إلى أن ينتهي العمر، وكم ساعة عمل فيه وكم أمضى من طاعة الله، هذا عمره الحقيقي. فهذا العمر إذا انقضى انقضى معه العمل، وختم على دواوين العمل بآخر ساعة يعمل فيها الإنسان ويذكر الله عز وجل فيها، فيختم على دواوينه ولا يستطيع أن يزيد شيئا إلا هذه الأشياء الثلاثة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، قال إلا من ثلاث. وهذا دليل على النوع الآخر من العمل وهو الذي لا ينقطع، وهي هذه الأنواع الثلاثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الصدقة الجارية. والصدقة الجارية هي المستمرة، وهذه الصدقة هي التي يبقى أثرها بعد موت صاحبها، وهي أنواع كثيرة، منها حفر الآبار وإجراء الأنهار وتشييد المباني لسكن الفقراء والمحتاجين، أو لعمل الأوقاف التي يكون ريعها بالنفقة على المحتاجين، أو ببناء المساجد، أو طباعة الكتب، أو بغير ذلك مما ينتفع الناس به. فهذه صدقة جارية يجري على صاحبها أجرها إلى أن تنتهي. ولهذا قال العلماء أنه من السنة بل من المتعين إذا تعطلت مصالح الوقف أن يصرف في وجوه أخرى، مثال إنسان حفر يعني بنى مسجدا مثلا في مكان بعيد وأصبح هذا المكان مهجور، فينبغي أن تباع هذه الأرض وأن يشترى بقيمتها مكانا آخر ويبنى مسجد في مكان مأهول حتى لا تتعطل مصالح الوقف. أو علم ينتفع به، أو علم ينتفع به. لاحظوا هنا أنه قيد العلم الذي يؤجر عليه صاحبه بأنه ينتفع به، وهذا يكون بالعلم الشرعي الذي ينتفع الناس به في دينهم، وهو على قسمين: بيان للخير وتحذير من الشر. فالعلم النافع هو ما رجع إلى هذين الأصلين، إما أن يعلم العالم الناس دينهم الذي شرعه الله لهم ومداره على شعب الإيمان التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان 64 شعبة أو 74 شعبة، وينبغي للعالم أن يسعى في بيان شعب الإيمان كلها وأن يسهم في نشر العلم في الدين كله حتى يكون ممن يعني بلغ الدين كله، كما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الدين كله ولم يقتصر على شيء، فيتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في تبليغ الدين ولا يقتصر على باب دون باب، بل يعلم الناس عقيدتهم وعبادتهم وأخلاقهم، يعلمهم شعب الإيمان، ينبههم على ما شرعه الله لهم، يبين لهم فقه العبادات وشروط قبول العمل وأسباب قبول العمل، ويرغبهم في هذه الأعمال الصالحة، هذا من العلم الذي ينتفع به. كذلك في مقابل هذا يحذرهم من الشر، من الشرك والبدع والمعاصي، كما اشتمل كتاب الله على بيان الخير والدلالة عليه وعلى بيان الشر والتحذير منه، فأيضا يبين للناس البدع والمعاصي والمخالفات، وبعض الناس يعمل في الخير ويرشد الناس إلى الخير وليس له جهود في الرد على المخالفين وعلى التحذير من البدع، وهذا لا شك أنه نقص في الدعوة، فينبغي للعالم أن يسعى في بيان الخير والدلالة عليه وفي التحذير من البدع وفي تحذير الناس من البدع والمعاصي. وشأن البدع عظيم لأنها تنتشر بين الناس وهم لا يدرون أنها من البدع، بخلاف المعاصي فكثير من المسلمين يعلم أن هذه معصية، يعلم أن هذا ربا وهذا زنا وهذا شرب الخمر، كل هذه محرمة، لكن كثير من المسلمين ومن العباد الصالحين قد يقعون في بعض البدع وهم لا يعرفون، فإذا نبهوا على هذه البدع وحذروا منها أحيا الله بهذا العالم قلوب المسلمين وانتفعوا بعلمه. ولهذا كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: لا أعلم أن رجلا موته أحب إلى الشيطان مني، لأنه ينشر الضلالة في الأرض فأرفعها بالعلم. فهذا واجب العلماء، ولو أن العلماء اقتصروا على نشر الخير ولم يبينوا للناس الشرك والبدع والمعاصي لا اجتالت الناس البدع والمعاصي ولم يجدوا من يبين لهم. ولهذا لنا العبرة بالسلف الذين جمعوا بين النوعين، ومن العلماء الكبار الذين وفقهم الله لخير عظيم في هذا الباب شيخ الإسلام ابن تيمية، فغلب على كتبه وعلى مصنفاته الردود على المخالفين، فنفع الله بعلمه ورجع الناس إلى السنة وأحيى الله به السنة بعد انتشار البدع، ولا يزال الناس ينتفعون بعلمه. ولهذا بعض الصالحين ومن فيهم خير وصلاح يقتصر على جانب الخير ولا يكاد تكون له جهود في التحذير من البدع والمعاصي، ولكن هذا يتطلب أيضا الفقه بمعرفة السنة ومعرفة البدعة، وأن يميز بين السنة والبدعة، وأن يعرف تفاصيل البدع التي انتشرت في الأمة، وأن يعرف الشبه وأن يعرف رد هذه الشبه. وأما إذا كان يتكلم بهوى ويتكلم بما لا يحسن، مثل بعض الشباب الذين لربما كانوا على جهل فيغريهم بعض من يغرر بهم فيقول لهم: ردوا على أهل البدع وقوموا بواجب الرد على أهل البدع، فيأخذون في هذه الأمور بجهل، لا يعرفون سنة من بدعة ولا يميزون بين هذه الأمور، ثم يأخذون فيما يسمونه بالردود بجهل، ولربما غلب على هؤلاء السب والشتم ويعدون أن هذا من الردود على أهل البدع أو الردود على المخالفين. الردود على أهل البدع من أشرف العلوم، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الجهاد على قسمين: جهاد بالسيف والسنان وبآلة الحرب، وهذا قال يقدر عليه كثير من الناس ممن له قوة بدنية، وأما جهاد أهل البدع وجهاد المنافقين وجهاد الكفار بالقلم وبالعلم وبإزالة الشبه فهذا لا يقدر عليه إلا قلة قليلة من الناس ومن العلماء. وهذا مما يتعين على بعض أهل العلم أن يقوموا بهذا الواجب العظيم وأن يردوا على المخالفين بعلم وبورع وبضوابط شرعية حتى ينتفع الناس بعلمهم في الجانبين، في الدلالة على الخير وفي التحذير من الشر والمخالفات. ثم قال: أو ولد صالح يدعو له، وهذا هو الولد الذي تسبب في وجوده فيجري الله عز وجل عليه أجره بعد موته. وفي الغالب أن الوالد مؤثر في ولده من جهة الاستقامة، فإنه يدعو له بالصلاح ولربما علمه وأرشده فيكون مؤثرا في صلاحه واستقامته. ولهذا من حكمة الله أن الله يجري عليه عمله بدعاء هذا الولد الصالح، كما ذكرنا من علامات الصلاح الدعاء للوالدين، فهما صفتان متلازمتان، الصلاح والدعاء للوالدين. ودليل على أن من لم يدعو لوالديه أنه ليس ممن يوصف بهذه الصفة، فهذه صفة الصالحين الأبرار الذين يبرون والديهم ويؤدون حقهم بعد موتهم، فإن حق الوالد في حياته وبعد موته، وما يؤدى بعد الموت لربما كان أعظم مما يؤدى في الحياة، لأنه في الحياة يصوم ويصلي ويقوم على شأنه، وأما بعد موته فهو محتاج لدعوة صالحة ولصدقة وللحج والاعتمار ولسائر أعمال البر التي ينتفع بها في قبره. فهذه الأمور الثلاثة، وهي أيضا فيها إشارات لما يكون يعني من جنسها، فإن الدعاء كما تقدم لا يلزم أن يكون من الولد الصالح، فقد يدعو الصديق والقريب والمتعلم لعالمه، والصديق لصديقه، والشيخ لتلميذه، فإنه لا يزال الخير بين المسلمين والوفاء والإحسان فيما بينهم سائد. نتوقف عند هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع الله بما قلت. قل السائل: إذا لم يتسبب الوالد في صلاح ابنه فهل له أجره؟ الحديث عام: أو ولد صالح، ما دام أنه ولد لهذا الأب وهو يدعو له فهو ينتفع به، لماذا نحجر يعني الحديث؟ الحديث لم يقيد، ما قال ولد علمه فدعا له أو ولد أحسن تربيته فدعا له. ودائما ينبغي التنبه أنه لا يجوز أن تحمل النصوص ما لم تحتمل، وهذا من حكمة الله، فإن الوالد مؤثر في الولد فهو سبب في وجوده. وفي الغالب أنه لا يسلم ولا يمكن أن يوجد والد لا يؤثر في ابنه من جهة التعليم إلا ما ندر، ولو لم يكن إلا أنه يدعو له، فلا يكاد يوجد والد لا يدعو لابنه بالصلاح، فهذا من حكمة الله عز وجل. والنص عام، لا يجوز أن يحجر ولا أن تجعل قيود وشروط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفصح العرب، ولو أراد ذلك لقال: أو ولد أحسن تربيته فدعا له، ولم يقل ذلك، وإنما أطلق، فذكر أن هذا يشمل كل ولد، ولو كان الأب لم يحسن تربيته، فما دام أنه يدعو لأبيه فإن الأب يؤجر بدعاء ذلك الابن بعد موته. نعم. يقول يعني مثلا بعض الآباء يكره الاستقامة، استقامة من ولده، فهل له الأجر في هذا الحال؟ ولو كان، ما دام أنه يدعو له، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يدعو له، فهذا من الخير الذي أجراه الله عز وجل عليه، لأنه كما ذكرنا هو سبب في وجوده، الأب هو سبب في وجود هذا الولد، والدال على الخير كفاعله، فكيف بمن تسبب في وجوده؟ ثم لله حكمة، الناس لا يدرون لما وجد هذا الصالح من هذا الأب، فإن الأب قد تكون له أعمال قلبية وقد تكون له أمور، وإن كان مفرطا في بعض الأمور، فيريد الله عز وجل أن يتم له أجره بولد صالح يدعو له. قل السائل: حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب، هل يشرع الزيادة على ركعتين؟ لا بأس بذلك، الصلاة بين الأذانين لا بأس أن يزيد عن ركعتين، إلا بين أذان الفجر وصلاة الفجر، فإن العلماء قالوا إنما يقتصر على راتبة الفجر لأنه وقت نهي، وأما بعد غروب الشمس فإن هذا وقت للصلاة يتنفل ما بين الأذان والإقامة بركعتين أو أكثر، وكذلك بين الأذان والإقامة في العشاء، وكذلك في العصر، فإنه ورد أن من صلى أربعا يعني بنى له بيتا في الجنة وغفر الله له، كذلك في الظهر، وراتبة الظهر القبلية هي أربع ركعات ما عدا الفجر، فإنه يقتصر على ركعتي راتبة الفجر فقط. نعم. والسائل: هل الأفضل في الأذكار بعد الصلاة أن تنوع، فمرة يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 10 مرات، ومرة 25، ومرة 33؟ نعم، هذا ذكره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وذكر قاعدة في أن ما نقل وأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الأذكار وأنواع الاستفتاح وأنواع الأدعية في الركوع والسجود أنه ينبغي أن ينوع بينها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. والسائل: شخص وقض لصلاة الظهر فقال سوف أجمع الظهر مع العصر، وحينما أذن العصر صلى صلاة الظهر منفردا في وقت صلاة العصر، ثم صلى صلاة العصر مع الإمام، هل تعتبر هذه الطريقة جمعا أم أنه صلى الظهر في وقت القضاء؟ نعم، يمكن الجمع بين الصلاتين من غير قصر إذا كان هناك لسبب، ولكن ينبغي أن ينظر في الذي حمله على هذا الجمع، فإن كان له سبب شرعي نعم، وأما أن بعض الناس يوقظ للصلاة ويقول لا أستيقظ سأجمع الظهر مع العصر من غير سبب، فإن هذا تأخير للصلاة عن وقتها، وهذا في الحقيقة ليس بجمع، وإنما هو تضييع للصلاة حتى يخرج الوقت. الجمع الشرعي أن يجمع بين الصلاتين في سفر أو مرض أو هناك سبب من الأسباب، ولكن إذا استيقظ وصلى الظهر يعني منفردا ثم صلى مع الإمام صلاة العصر فإن هذا صحيح، فإنه يمكن الجمع بين الصلاتين من غير قصر. نعم. قل السائل: هل من تبرع بجزء من ماله في أحد الأوقاف هل يشمله هذا الأجر؟ نعم، بلا شك، من أسهم في بعض الأوقاف ولو بجزء مع غيره من المحسنين فله أجر على قدر إسهامه وعلى قدر ما قدم. قل السائل: هل يصح أن يقال في الدعاء يا فراج الكروبات أو مفرج الكروبات، وهل نقول إن هذه صفة من صفات الله تعالى؟ الصحيح أن يدعو الله بأسمائه الثابتة، وأما بعض الأفعال فيتوسل بها، يقول اللهم إنك تفرج كرب المسلمين وتيسر أمورهم، يتوسل بها، وأما الدعاء فينبغي أن يكون بالأسماء. نعم. والسائل: بعض الناس يقول إن الأحاديث الواردة في الصبر على الحكام يقول أن ذلك خاص بالحكام العادلين، وأن حديث وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك هو في الحكام أو في الحاكم العادل، فما هو مذهب السلف في ذلك؟ ما هو الصبر الذي يكون على الحاكم العادل؟ الآن هذا المتكلم يقول الصبر يكون على الحكام العادلين، دعونا نحلل الكلام الآن. أي صبر يعني تصبر على الحاكم العادل؟ إنسان يحكم بشرع الله، أين الصبر عليه؟ الصبر إنما يكون على وجود تقصير، فإذا كان عادل أين الصبر؟ رجل يحكم بكتاب الله تقول أنا صابر عليه، ما هو وجه الصبر؟ فهذا جهل، وهذا هو دين الخوارج. الخوارج الآن لا يرون الخروج على الحاكم العادل، وإنما الخلاف بينهم وبين أهل السنة أنه متى ما وجد الخلاف من الحاكم ووجدت المعصية فإن الخوارج يرون الخروج على الحكام، والسلف وهم يتمسكون بالنصوص والأحاديث لا يرون الخروج وإنما يرون المناصحة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيحين من حديث ابن عباس: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإن من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتة جاهلية. من رأى من أميره شيئا يكرهه، يكرهه بماذا؟ بحكم الطبع، بحكم الشرع، يعني يرى أمور ومخالفات. وسأله رجل قال كيف إذا ولي علينا حكام منعوننا حقنا ويطالبوننا بحقهم؟ قال اسمعوا وأطيعوا، عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض وإن تأمر عليكم عبد حبشي فاسمعوا وأطيعوا. الحديث كثيرة في هذا الباب. وهذا الذي عليه السلف وعليه العلماء الذين هم على طريقهم، فهذا هو منهج السلف، منهج العلماء الذين هم على طريقهم، أنهم يرون السمع والطاعة لولاة الأمور، ويرون المناصعة لهم عند وجود المخالفة، وأن تكون هذه المناصحة سرا فيما بين العالم والمصلح وما بين الحاكم. وأما التشهير على المنابر والطعن في ولاة الأمور فليس هذا من طريق السلف، وهذا هو أول مبادئ الخروج، التشهير في الحكام. وقد ذكر العلماء أنه لا يعرف أن أحدا خرج على حاكم فاسق فوفق، ولو كان الحاكم يعني ظهر عليه الفسق فإنه لا يجوز الخروج عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يكفر كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وآخر ما يعتبر به هذه الفتنة الأخيرة التي وجدت في بعض البلدان العربية، وخرج الناس بدعوة التغيير والإصلاح، ما الذي جنوا من هذه الأمور إلا سفك الدماء وزعزعة الأمن، ثم لم يأتوا بأفضل مما كان، بل وجد الآن من الشرور والفتن في تلك البلدان ما لم يكن موجودا. فهذه عبر. وسبق أن نبهنا أن قضية السمع والطاعة لولاة الأمور لا يظن أنها لمصلحة رجل، الله عز وجل حكيم، ومن حكمته أنه لا يمكن أن تقدم مصلحة رجل في مقابل ملايين من الأمة، أن يراعي الإسلام مصلحة حاكم ويسمع ويطاع له وتعطل مصالح المسلمين بسبب مصلحة رجل. لكن السمع والطاعة لولاة الأمور هو لمصلحة المسلمين وليس لمصلحته الخاصة، وذلك أنه إذا بقي الحاكم مهيبا ويسمع له ويطاع أقام الله به العدل، وقمع به أهل الزيغ والفساد، وأمن السبل، وأمن الناس في على أعراضهم وعلى أموالهم، كما هو موجود الآن في مثل هذه البلاد التي استقام علماؤها على هذا المنهج في مناصحة ولاة الأمور ولم يفعلوا كما فعل غيرهم، فنفع الله بهم نفعا عظيما. ولا يزال التواصل والخير بحمد الله بين الحكام والعلماء، هؤلاء يناصحون والحكام يقبلون ويوجهون لما يوجه إليه العلماء، فحصل هذا الخير العظيم بسبب الاستقامة على هذا المنهج الشرعي. وهكذا في أي مجتمع، فإن دين الله عز وجل متى ما طبق في الناس ومتى ما استقام الناس عليه أصلح الله شأنهم باستقامتهم على الدين، ومتى ما فرطوا في السنة وفيما أوجههم الله عز وجل إليه وأرشدهم إليه نبيهم صلى الله عليه وسلم واجتهدوا بعقولهم وأهوائهم جعل الله الفتنة والفرقة بينهم بسبب بعدهم عن السنة. والسائل ما هو الأجر المترتب للشخص إذا أسلم أحد على أو بسبب دعوته؟ الأجر عظيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، فثوابه عظيم. ويكفي الإنسان أنه إذا هدى الله على يديه رجلا كافرا أو مبتدعا هداه الله إلى السنة أو عاصيا هداه الله إلى الطاعة، فإنه يجري عليه أجر هذا الرجل الذي هداه الله عز وجل على يديه، لأنه هو الذي أرشده إلى الاستقامة وإلى الدين. وهذه أيضا من الصدقات الجارية، أن يسعى الإنسان في إسلام الكفار ويدخلون في الدين بسببه، أو يهدي الله به بعض المخالفين فينتفع بعملهم بعد موته، لأنه هو الذي أرشدهم وهو الذي دلهم على الخير. والسائل من هم الأولاد الحسيين والروحيين؟ يقصد الشيخ بالأولاد الحسيين هم أبناء الرجل من صلبه وما تناسل منه، فإن الابن وإن نزل فهو ينسب لأبيه، وكذلك الأب وإن علا فهو أب، فإن الأب المباشر أب والجد، ومن علا من الآباء والأجداد فإنهم آباء وكذلك الأبناء. فهؤلاء هم الذين سماهم المصنف يعني الأولاد الحسيين، والأولاد الروحيين بحسب إطلاقه يقصد بذلك المتعلمين الذين كان هذا الشيخ والمعلم لهم بمثابة الأب المربي لهم. كل سائل: هل الحج والعمرة النافلة عن الميت يصل إليه ثوابها؟ نعم، لأن رجلا سمعه النبي صلى الله عليه وسلم يلبي عن شبرمة، قال: من شبرمة؟ قال: رجلا أحج عنه، وفي رواية قال: قريب لي. قال العلماء: هذا يدل على أن الحج والعمرة يصحان عن المسلمين، وأنه يجوز للرجل أن يحج ويعتمر عن غيره إذا نوى بذلك نفعه وأداء الحج والعمرة سواء كانت فريضة أو نافلة يتنفل بها عن الغير. قل السائل: دلت الأدلة على أن من أفطر وفطر صائما فله مثل أجره، فهل من فطر نفسه وعف نفسه عن الفطور عند غيره يأخذ مثل يضاعف له الأجر؟ كيف عف نفسه؟ هذا تلبيس من الشيطان، أن يوجد مثلا إفطار يقدمه بعض المسلمين ولا يفطر يقول يعف نفسه، بل يجب إليه أن يبادر إلى السنة والإفطار، وإذا قدم الطعام لا يتكلف. كان نبينا صلى الله عليه وسلم وهو أعظم من اتقى الله وهو سيد الورعين والزاهدين إذا قدم إليه طعام أكله، إذا أهدي إليه طعام أكله. كذلك المسلم اليوم إذا يسر الله له من يهدي له طعاما أو من يدعوه إلى مائدة فعليه أن يأتي بالسنة وأن يجيب أخاه وأن يفطر على مائدته وأن ينوي بذلك السنة في الإفطار في أول الوقت وأن ينفع أخاه المسلم. لا يحرم المسلم أجره، وليس هذا من التعفف في شيء، تعففه عن الحرام وعن الشبه وعن الأمور المكروهة. وأما الطعام الطيب الذي يقدمه المسلم لأخيه إهداء أو مثل هذه الموائد التي تقدم عند الإفطار فينبغي للإنسان أن يفطر على هذه الموائد وينوي بذلك الأجر لأخيه الذي قدم له هذا الطعام. جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم.